هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في صحبة ضيفنا الجليل العلامة محمد الحسن ولد الددو في حلقات برنامجكم مفاهيم. مرحبا بكم شيخنا. وبكم. كنا وما زلنا في قضايا النساء وزينتهن، ونحاول اليوم أن ننتهي منها إن شاء الله. بالأمس وقفنا عند الحديث عن البنطال، وكنت أريد أن أختم بنص ملفق بين كلام بعض الفقهاء والباحثين الشرعيين، نأخذ رأيكم فيه ثم نواصل حديثنا. النص في مجموعه يقول: ننصح ألا تلبس البنطال لأنه من لباس الكفرة، وانتشار لبس البنطال في بلادنا للمرأة دليل على ضعف في العقيدة عند كثير من النساء، وتشوه في الوعي الديني، وغلبة نزعة التشبه بالغرب، وفقدان الإحساس بالخصوصية والانتماء لحضارة الإسلام. تعليقكم على هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا قصة المرأة التي سقطت عن بعير في غزوة من الغزوات، فكانت متسرولة، والسراويل هي هذه، هي الذي يسمى بالبنطال. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها ودعا لها وترحم على المتسرولات من النساء، فلا معنى بعد ذلك الاعتراض على، لكن هي كانت سراويل تحت ملابس جلباب او تحت، نعم، كذا، والبنطال عادة يكون هو مستور على كل حال، من الملابس الداخلية ليس من الملابس الخارجية. طيب، بالنسبة لما فيه صورة من الألبسة، إذا كانت الصورة صغيرة جدا مثل الماركات التجارية ونحوها، فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رقما في ثوب، فهي مستهنات في الإباحة. والكبيرة منها؟ الكبيرة التي فيها صورة كاملة لا تحل، هي سبب للصرف ملائكة الرحمة. وإن كانت صغيرة على الأقل تصل إلى الكراهة، إذا كان وجه لشخص معروف. وجه لشخص وليس صغيرا، كبير مثلا، بعينه. نعم، نعم، هذا يكون يدخل في نطاق الكراهة. وإن كان هذا الشخص المعين من المطربين أو الفنانين الذين عرفوا بالفسق أو كذا، هذا أشد، أو لكافر من الكفار. وإن كانت صورة أحيانا فيها نوع من إثارة، أحيانا صورة امرأة تتهيأ لقبلة أحيانا أو نحو ذلك، يكون هذا أمنع الحياة وأبعد منه. طيب، بالنسبة للجلود خاصة في الملابس، هل جلود الحيوانات غير المذكاة يجوز أن تلبس في حذاء أو في حقيبة تحمل؟ بالنسبة للجلود في طهارتها 11 مذهبا في الفقه، فمن أهل العلم من يرى أن الجلد مطلقا يطهر بالدباء، نعم، ويعتمد على حديث ابن عباس: فأي ماء إهاب دبغ فقد طهر، ذكي أو لم يذك. نعم. طيب، أيا كان نوعه، سواء كان مما يقبل الذكاة أو مما لا يقبلها من الخنزير والكلاب، يؤكل ولا يؤكل كائنا. نعم، ما كان. نعم. ولو القول الثاني أنه لا يطهر بالدباء مطلقا، وإنما يرخص فيه فقط في يابس وماء، بشرط أن يكون من جلد ما تنفع فيه الذكاة. ما المراد بيابس وماء؟ يابس أن يجعل فيه الحب القمح أو الشعير، والماء أن يجذب به الماء من البير فقط، ولا يلبس، أو يجعل قربة نحو ذلك، لا يلبس ولا يجلس عليه ولا يستعمل إلا في هذين الأمرين، لا يستعمل في السمن ولا في الزيت ولا في العسل ولا في البس في الماء واليابس. طيب، القول الثالث أن الجلود كلها تطهر بالدباغ ما عدا جلد الخنزير، لأنه لا جلد له، وهذا عن أبي حنيفة. القول الرابع أنه أن كل الجلود تطهر بالدباغ ما عدا جلد الخنزير والكلب لنجاستهما وقذارتهما، فإنه رجس، وقد ألحق الحنابلة والشافعية الكلب بالخنزير في تطهيره وفي أمور الطهارة. وثم قول آخر بأن التفصيل بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، فما يؤكل لحمه بالذكاة ينتفع بالذكاة يطهر بالدباغ، وما ليس كذلك لا يطهر به. وعموما الاحتياط في هذا أن لا يتخذ الإنسان في ملابسه إلا ما كان من جلود المذكاة مما ينتفع بالذكاة أو نحو ذلك، فهذا أحوط. لكن هو يمكن أن يعرف نوع الجلد، لكن مسألة الذكاة في المصنوعات، لا، لكن يعرف هل هو من جلود السباع أو من جلود فما الذي يجتنبه الأولى أن يجتنبه؟ طبعا لا يقرب جلد الخنزير ولا جلود الكلاب والسباع. طيب، هل يدخل في السباع الثعابين والتماسيح وما إلى ذلك؟ لا، هذه ليست من السباع. طيب، ذوات السموم، وإذا لم يكن فيها سم لا حرج فيها. طيب، بالنسبة للمحور الثالث عندنا هو زينة. طبعا فيه النهي عن أشياء بعينها الجلود النمور، وقد كان العرب يلبسونها للحرب يشتابونها. وفي حديث عروة بن مسعود الثقفي في الحديبية أنه قال: يا محمد إن قومك قد لبسوا جلود النمور وصاحبوا العود المطافيل يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا. والنهي عن الميثرة من جلود السباع وعن الجلوس على جلود النمور، كل ذلك في سنن أبي داود وفي غيره. يتحفظ من جلود السباع عامة، حتى لو جعل للزينة في البيت لا يجلس عليه، لا يجلس عليه. لا أقصد لو جعل للزينة ولم يجلس عليه، ولم يجلس عليه لا حرج، لكن لا يجلس عليه ولا يلبسه. نعم. طيب، محورنا الثالث في زينة الوجه ما يتعلق بها من أحكام، وأول ما أحب أن تفسروه لنا يا شيخنا هو تفسير التغيير المنهي عنه في قوله تعالى: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وفي حديث ابن مسعود المشهور: المغيرات خلق الله للحسن. ما المقصود به؟ بالنسبة لتغيير خلق الله، هو ما كان من تغيير الخلقة عن أصل ما خلق عليه الإنسان، ليس علاجا ولا متغيرا. الشيء الثابت الذي ليس علاجا ولا دواء لمرض، هذا هو تغيير خلق الله. شرط الثبات، شرط الثبات، وأن لا يكون علاجا، لا يكون علاجا. طيب، وكل ما عدا ذلك يدخل في المنع. ما عدا ذلك. طيب، العلاج للأمراض ومثله أيضا نتف اللحية، لو نبتت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فهذا يجب ليس من الممنوع، لا يجب عليها إزالته. يعني هذا فيه شبه بالرجال، لكن التطريف وأطراف الشعر الرأس يكون تحتها شعر لين أصفر تارة أو نحو ذلك، فاختلف في إزالته، فتشدد بعض الحنابلة في منعه والحقه بالنمص، وبعض الفقهاء رخص فيه. طيب، انظر هذا النص يا مولانا الإمام القرافي في موضوع التغيير، لأنه في الحقيقة مربك. كثير من الفتاوى تحرم فيها الأشياء للتغيير وتباح أشياء أخرى، ويشعر الإنسان أن فيها تغييرا. لا، لكن إذا ذكرنا هذا الضابط واقتصرنا عليه أن ما كان علاجا لمرض فهو مسموح به، كما إذا كانت سن معينة قد انحرفت عن مكانها فترد إلى موضعها. طيب، بعملية جراحية أو غير ذلك. ومثل ذلك ما إذا حصل عجاج في الأنف بسبب البرد، كل ما هو علاج أو إصلاح، كل ما هو علاج لا حرج فيه. الأمر الثاني ما كان غير ثابت، مثل الأصباغ التي تزول. والكريمات والدهان والقطر التي تكون في العين فتغير لونها، وكذلك هذا مثل الحناء. والحناء ليست من تغيير. الضابطان يجب أن يجتمعا معا أو يكفي لا أحدهما؟ لا، أي واحد منهما يكفي. مهم أن تغيير خلق الله ما ليس ما لم يجتمع فيه الأمران، ما ليس بعلاج أو كان ثابتا، ما كان ثابتا وليس بعلاج، هذا هو ثابت وليس بعلاج. طيب، نسمع كلام القرافي. أنا كنت أظن الإشكال في ذهني فقط لقصور نظري. القرافي نقل عنه العدوي في الحاشية يقول: ما في الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه، فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع كالختال وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء وصبغ الشعر وغير ذلك. هذا ليس داخلا في التغيير، لأنه تنطبق عليه الضوابط السابقة إلا الختان، وقد ثبت استثناؤه، فهو من سنة إبراهيم عليه السلام وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. استثنى بالوحي فقط. نعم، استثنى بالوحي. طيب، هناك ضوابط ذكرها، ويدخل أشياء أخرى في تأديب الحيوان. نعم، كالوسم. نعم، ما يجعل عليه من الوسم كالتهليل في الأذن، أو مستثنى بالنص أيضا، مستثنى بالنص والإقرار النبوي. طيب، هناك ضوابط ذكرها بعض أهل العلم، أريد رأيكم فيها. منهم من قال أن الضابط هو أن التغيير الباطن بتغيير الخلق أو الفطرة هو المنهي عنه وليس الظاهر. هذا غير صحيح، لأن الحديث ذكر الوشم والوشر والنمص، وذكر أنها من تغيير خلق الله. طيب، وبالنسبة لما يتعلق بذكره الثعالبي، قال: كل تغيير ضار فهو محرم، وكل تغيير نافع فهو مباح. هذا أيضا لا ينضبط، كل ما هو ضار نعم فهو محرم على الأصل إذا تمحض ضرره، لكن النافع نفعه قد يكون محاذيا لضرر أخروي أو دنيوي أكبر منه، فيرجع إلى قاعدة المصالح والمفاسد. طيب، منهم من يقول: كل تغيير طارئ يدخل في النهي إلا ما ورد النص بجوازه، يعني جعل الأصل منع أي تغيير إلا ما ورد النص. هذا أيضا ليس حقيقيا، ليس صحيحا، بل لا بد أن نفهم أن التغيير هو التغيير الثابت كقطع عضو أو تغييره أو صبغه أو تلوينه أو نحو ذلك، فهذا التغيير في الوشر والوشم والنمص ونحو ذلك من الأمور التي تثبت، هذا هو التغيير. النمس كيف يثبت فيه هنا؟ النمس يثبت، يرجع ينبت مرة أخرى؟ لا، لكن فيه يثبت مدة، فيه استقرار مدة معينة بإزالة هذا الشعر وتحفيف الشارب، حتى ما تحفيف أقصد الحاجب، حتى يكون كأنه مخطوط باليد. نعم. طيب طاهر بن عاشور له ملمح رأيته مقاصد ذكيا جدا، سأعرضه عليك وترون الرأي. يقول: الغرض من النهي في هذا الحديث وما أشبه الآيات النهي عن سمات كانت تعد من سمات العواهر في ذلك العهد أو من سمات المشركات، وإلا فلو فرضنا أنه منهي عنه لغير ذلك لما بلغ حد اللعن التشديد فيه. وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنما يكون بما فيه حظ من طاعة الشيطان بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية كما هو سياق الآية واتصال الحديث بها، وقد أوضحنا ذلك في كذا وكذا، فكأنه ربطه بالتغيير. بالنسبة لهذه العلة، هذه العلة لا تنضبط، والعلة من شرطها أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا. فلذلك لو قيل إن هذا إذا كانت تشبها بالعواهر في وقت معين ثم زال التشبه وأصبح العواهر لهن عادة أخرى ينتقل الحكم إلى تلك العادة، هذا لا يثبت. فلذلك لا نحتاج إلى هذا التعليل، بل نقول إن العلة هي تغيير خلق الله لأنه منازعة لله في صفة الألوهية والخلق. فكما حرمت الصور لما فيها من مضاهاة خلق الله، كذلك حرم هذا لما فيه من عكس هذا. بعض الفقهاء وجدته يقول ليس لها ضابط. بلى لها ضابط، هو الذي ذكره وما ذكرتم. نعم. وما ترجحه. طيب منطلقين من هذا الضابط نأتي إلى مسائل مزينة الوجه، نأخذ رأيكم فيها. أولا المكياج والأصباغ التي توضع على الوجه. نعم، إذا كانت سريعة نتكلم في أصلها، لا ما نتكلم في إذا كانت سريعة الزوال فهي من الزينة المباحة، تدخل فيما كان يسميه الفقهاء تحمير الوجه وتزيين الوجه. نعم، في حديث من سلمة أنهن كنا يضعن الورسة على وجوههن من الكلف تغير لون تحت العينين بالسواد. نعم، كنا يستعملن الورسة ولونه أحمر فيصبغن به من أجل الكلف، تغيير الكلف. الفتية بعدم جواز السجود للمرأة التي في وجهها مكياج، عفوا، أن المكياج يحول بين الجبهة والأرض وبالتالي تبطل الصلاة. هذا صحيح، هذا غير صحيح. الأرض حتى لو حيل بينها وبينها بفرش بعضها على بعض، الفرش مفصلة، قالوا هذا من الإنسان. هذا أنا وجدته مفتن بها على كل حال، ما أعرف، هذه فتوى باطلة. لكن طيب، القضية هنا قضية الطهارة فقط. الحائل إنما يعتبر في الطهارة. إذا كانت الأصباغ تحول بين الماء وبين الوصول إلى البشرة في وقت الوضوء أو الغسل فهي ممنوعة، ولا يستثنى من ذلك إلا وقت العرس، فالمرأة في أول عرسها يستثنى لها، يرخص لها في بعض ما كان ذا قيمة كبيرة أو كان ذا يحتاج إلى وقت من الأصباغ والزينة فتتوضأ عليها ولو كانت عازلة. نعم، هذا لبعض الفقهاء، وقد نص عليه الحطاب في الحاشية في مواهب الجليل، وقد نظمه الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال: إذا العروس زينت بطيبي يعم كل الجسد الرطيبي، تيممت سبعا لصون ما بي جسدها وانظره بالحطاب. تتيمم إذن؟ تتيمم ولا تتوضأ. نعم. طيب هذا مراعاة لترجيح المال. هو من المعلوم أن هذه المقاصد الشرعية، الدين، الحفاظ على الدين والحفاظ على النفس والحفاظ على العقل والحفاظ على العرض والحفاظ على النسل والحفاظ على المال، ليست بهذا الترتيب دائما، لكن جزئياتها تتفاوته. ما كان له بدل يقدم عليه ما لا بدل له، فالطهارة لها بدل، الوضوء له بدل وهو التيمم. نعم. والمال هنا طياعه ليس له بدل. نعم. العدسات الملونة التي تجعل للزينة، نعم، لا حرج فيها لأنها قابلة للتغيير والإزالة. وجدت منعا بثلاث علل. ما هي؟ إلا الأولى مظنة الإسراف لأن ثمنها غالي ولو أصبحت رخيصة. العلة الثانية فيها تدليس وتلبيس على من؟ على الرأي، والرأي إذا كان يضعها أمام البحث. الثالث أن فيها تشبه بأعين البهائم. لا، هذا غير صحيح، يتشبه بأعين نوع من البشر. ونحن ذكرنا من قبل فيما يتعلق بالأصباغ والألوان أن من شرطها أن تكون من الألوان البشرية ولا يكون فيها تشبه بالبهائم. طيب بالنسبة لشعر الوجه النمص، ما الحكم فيه؟ شعر الوجه تعتريه أحكام الشرع. نتكلم عن الحاجبين أولا إذا لا أجل. بالنسبة للمرأة عموما تعتريه أحكام الشرع، فيكون الأخذ منه حراما كالحاجبين، ويكون واجبا كاللحية والشارب لو نبت لها، ويكون مكروها مخروجا من الخلاف كالتطريف طرف الوجه، ويكون مباحا كالأخذ من شعر الرأس ونحو ذلك. طيب نبدأ بالحاجبين. نعم، النمص ما هو؟ هل هو النتف تحديدا أو الحلق عموما؟ أي إزالة لشعر الحاجبين، سواء كانت بالأشعة بالليزر أو نحوها أو كانت بالنتف مباشرة، فما يزيل شعر الحاجبين كله يدخل فيه. نعم، لأن الحاجب ليس مثل غيره، ليس مثل الشارب واللحية والرأس. فشعره من عادته الثبات والاستمرار، وأيضا إذا ترك لا يتقدم ولا يزداد كما قال الشاعر في ذكر المال الذي يعطى منه والمال الذي لا يعطى منه، قال: وإن تريد عدلا بذا شاهدا فانظر إلى الشارب والحاجب، فالشارب يؤخذ منه ويزداد والحاجب لا يؤخذ منه فلا يزداد. الحديث الذي رواه عبد الرزاق في مسنده وذكره ابن حجر في الفتح وسكت عنه، حديث أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. هذا الحديث هو الذي استدل به المبيحون للتطريف، ويدخل فيه إذن النمص؟ لا لا لا يدخل فيه النمص، المقصود به أزيلي عنك ما استطعت. إيه ما استطعت مما ذا مما سألت عنه، وهي سألت عن أطراف الجبين. الجبين شيخ، الجبين أطراف الجبين من هنا. طيب وهذا الحلاحق به الحاجب؟ لا، الجبين هو جانب الجبهة، لا يصلح حجة لتجويز النمص أبدا، لا ما له علاقة بالحاجب من قريب ولا من بعيد. طيب فإذا الحف والحلق والنتف كله حكم واحد بالنسبة للحاجبين. نعم. الشعر النابت أي وسيلة سواء كانت بالليزر أو بالإشعاع طيب الشعر النابت بين الحاجبين هنا إذا اتصل الحاجبان، هذا تتعاطاه القواعد، وهو من القواعد ما ورد فيه ما قارب الشيء له حكمه، ومنها ما ورد فيه الاقتصار على المحل على محل الحكم، وقاعدة الضرر يزال. اي نعم، لذلك إذا كان هذا قبيحا في عرف معين فيمكن أن يرخص في إزالته. طيب ما في الوجه من شعر عدا الحاجبين، هل له حكم مطلق أو يختلف؟ ذكرنا أنه إذا كان من الشعر الذي يموت للرجال يجب إزالته وجوبا ويحرم عليها تركه، وما كان من أطراف الجبينين ففيه خلاف ذكرناه ويتمخض منه قول بالكراهة. إذا كان الحاجب فيه تشوه هل تكون إزالته داخلة في النهي؟ بسبب مرض أو طعنة أو ضربة مثلا، أو بسبب كثافة شديدة جدا؟ لا كثافة لا، إذا كان بسبب مرض مثل بعض الناس يكون لديه قصور في عضلة القلب فيؤدي ذلك إلى نشاط في شعر بعض أطرافه فينمو نموا زائدا نميا زائدا، نعم فيكون هذا الكثافة التي تتدلى على العين ما تبرر الأخذ. طبعا هو ما كان يؤذي بأن كان يدخل في العين أو ينقص الرؤية هذا الضرر يزال، يدخل في هذه القاعدة فيزال، لكن يقتصر على إزالة ما يضر، لأن الرخصة لا تتعدى محلها والضرورة تقدر بقدرها. طيب سنأخذ اتصال يا شيخنا ثم نكمل إن شاء الله. الأخت بتول من السعودية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أسأل عن هل إظهار ما أباح الله إظهاره من سواء الوجه والكفين أو زينة اللبان منظم بالفتنة، يعني إذا وجد الفتنة حتى لو كشفت ما أباحها الله. طيب السؤال الثاني، هل يجب إذا دخلت التراويح في الركعة الثانية أن أشفعها بركعة في نفس الوتر؟ السؤال الثالث تفسير قوله تعالى وليضربن بخمرهن. طيب شكرا. أخونا سلطان من السعودية. الأخ سلطان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول يتعلق بالحجاب، فيه استدلال دائما نسمعه لمن يرى أن الحجاب هو الكامل في تغطية الوجهين والكفين، ما أدري هو يمكن فاتح الدكتور. تفضل. كثير يقول ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فيقولون أنه فإذا تحجبت بالكامل فإنها لم تعرف، هذا دليل ما أدري تفسيرك يا شيخ. طيب. السؤال الآخر، ماذا يرى من المرأة في حال الخطبة أو النظرة الشرعية؟ طيب. السؤال الثالث، ما يصل بين الشارب واللحية؟ ما حكمه؟ طيب. حكم الآخذ أو غيره؟ بارك الله فيك. جزاكم الله خير. طيب نأخذ أيضا أماني من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير، عندي مجموعة أسئلة. اولا ذكرت قبل يومين انه اذا حددت الدوله اسلوب معين للحجاب فمن المروءة ان تلتزم المراه بهذا النوع، هل يعني لو انا مثلا في الان في المجتمع السعودي خرجت بعبايه رصاصيه او بيضاء يحق لهم الانكار علي؟ هذا طيب. الاول السؤال الثاني، هل صحيح ان النقاب مباح يعني ما في لا اجر ولا اثم؟ السؤال الثالث، عفوا نعيد السؤال الثاني. طيب يعني انا سمعت من احد الدكاتره يقول ان النقاب مباح ما معناه انه ما في لا اجر ولا اثم للي تتنقب وتغطي وجهه. طيب. فهل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ طيب السؤال الثالث، اذا انا خرجت كاشفه وجهي او يدي وفي نفس الوقت في نوع يسير من الزينة في كم العباية. هل هذا معناه أنه أنا قاعد أجمع الأمرين في الفق؟ طيب. الأربع أنواع اللي ذكرتوها قبل. واضح. السؤال الأخير بالنسبة للمسلمين في بلاد الغرب، هل يجوز لهم أنه يتصدقوا لفقراء هذا البلد، فقراء غير المسلمين؟ طيب شكرا لك، بارك الله فيك. معنا الأخ أحمد من موريتانيا، أظن أحمد أبو خالد. طيب أبو خالد، إيش بأحمد؟ أخي أبو خالد تفضل. تفضل أخي. هل حياك الله شيخ؟ يا مرحبا، حياكم الله شيخ عند حسن، حياك الله شيخ. تفضل، حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ فقط في حلقة ناضية في برنامج لهذا برنامج مبارك، تكلمت عن قضية المرأة، خصوصية حجاب المرأة المسلمة، أنها خاصة فقط لأمهات المؤمنين، نريد قد تفصل في هذه المسألة. وعندي سؤال آخر. تفضل. سؤال آخر هو متعلق بالنسبة في المناسبات الأعراس، أنا أعرف هل يندب بها الرقص في الرجال؟ طبعا إذا كان لقب ديني مصاحب للزمان وغيره. طيب بارك الله فيك، شكرا لك، بارك الله فيك. هذه ما شاء الله حلقة كاملة جاءت. الأخت بتول تسأل أولا عن أن إظهار الوجه والكفين وما أبيح إظهاره، هل هو منوط بالفتنة مقيد بحيث إذا خشيت الفتنة يحرم ويمنع؟ بالنسبة للفتنة أنواع، منها فتنتها هي معناه أن تعجب بنفسها وأن يدخلها الكبر والعجب والرياء ونحو ذلك، فهذه فتنة تخشى عليها هي، فهي التي يلزمها أن تكبتها وأن تعالجها، لأنها من أمراض القلوب التي يجب علاجها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فتداووا عباد الله، قال الحافظ ابن حجر الأمر للوجوب في أمراض القلوب. وأما فتنة الغير فليست من تكليفها هي، بل من تكليف الغير، فالغير إذا خشي الفتنة وجب عليه هو أن يغض البصر. نعم. طيب سؤالها عن الدخول في الركعة الثانية وشفعها بركعة في التراويح، إذا جاءت أدركت الإمام في الركعة الثانية، نعم، فإذا سلم الإمام تقوم هي كالمسبوق في الفريضة، فتأتي بركعة وتسلم وتدرك. وإن كان قصدها ركعة الوتر فقد ذكرت من قبل. نعم، إذا كان ركعة الوتر وكانت ستصلي بعد ذلك فإنها ستشفعها. طيب تفسير وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا أمر للنساء بأن يضيقن جيوبهن وهي فتحات القمص التي تدخل فيها الرقاب والرؤوس، هذه المنطقة. نعم، فلا بد أن تضيق هذا وأن تزره وأن تسد ما يستر أعلى صدرها ورقبتها، فتستر هذه الفتحة، فتحة بنفسها من ضرورات الملابس، لكن لا بد أن تسدها وأن تضيقها. لكن بعضهم يقول يضربنا بمعنى يلقين عليها شيئا، يضربنا لا ويضربنا بالخمر على الجيب، الخمار. نعم، ليس غطاء الرأس هو المقصود بها هكذا، لكن لا بد أن تستر به الفتحة الموجودة في الجيوب أصلا. لكن الخمار هو غطاء الرأس أو هو خمار غطاء الرأس، لكن له طرفان متدليان فتستر بهما الفتحة التي على هذا المقصود على صدرها. طيب الأخ سلطان يسأل يقول قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فيه تعليل للحجاب بالمعرفة، فينبغي أن تغطي وجهها حتى لا تعرف. هذا كما ذكرنا من قبل لا يسمى حجابا، وإنما هو تعليل للستر، فقد قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وهذا التعليل مختلف فيه في تفسيره، فقيل ذلك أدنى أن لا يعرفنا، وقيل ذلك أدنى أن يعرفنا أن يميز أنهن حرائر، وعموما هو للتمييز بين الحرائر والإماء قول الواحد الأول. نعم، لكن هل المقصود ذلك أدنى أن يعرفنا بمعنى أن يعرفنا أنهن حرائر أو أدنى أن لا يعرفنا حتى لا يتعرض لهن؟ فكما لا يحل التعرض للحرائر لا يحل التعرض للإماء أيضا بالنسبة للأجانب. وعموما التعليل واضح جدا فيما يقتضيه من المصالح، وهكذا أحكام الشرع، فأحكام الشرع الأصل فيها التعلل ومصالحها واضحة، وما شرع الله شيئا إلا لمصلحة عباده، فلذلك شرع الله لهن التستر ليلا يتعرض لهن أو ليلا يعرفن أو ليعرف أنهن حرائر، والمعنى واحد. سأريد لك إنتاج السؤال بما أظنه مقصودا ما يتداوله الناس، إذا كانت الآية تشير إلى أن المرأة من صالحها ألا يعرف شخصها ولا رسمها لألا تؤذى، فلا سبيل إلى ذلك إلا أن تغطي وجهها وكفيها فلا تعرف، فإذا هذا دليل واضح على أنه يجب أن تغطي. بل العكس، كثير من المنقبات يعرفن بنقابهن، والفقهاء عولوا على الشهادة على المنقبة بمعرفتها بصوتها. إذا حتى النقاب ننهى عنه، نغطي كل شيء، كل شيء، وحتى لو غطي كل شيء هذا النقاب معناه ما يستر الوجه، النقاب لا تظن أن الذي فيه فتحات هو النقاب، النقاب هو ما يستر الوجه. طيب فإذا كان كذلك فأنا وأن تبقى في بيتها وتغلق عليها. لكن هو النقاب قطعا أدنى أن لا تعرف ما لو كشفت وجهها. لكن المقصود هنا بأن لا تعرف ما هو؟ لا تعرف بشخصها ولا تعرف أنها حرة؟ الوجهان مذكوران أو وجهان مذكوران في التفسير وأرجحهما وكلاهما لأهل العلم ولا ترجح بينهما. طيب فعلى الأقل من القواعد أن ما لا حذف فيه ولا ما فيها حذف هي قاعدة نحوية. والحذف هنا هو حذف لا ناهية نافية أقصد، وحذفها مضطرد في القرآن وفي غيره، وأيضا إثباتها قد تأتي محذوفة وقد تأتي مثبتة بالرسم صلة. على تقدير حذفها هل تكون مخففة من الثقيلة أن لا لا يكون ذلك أدنى أن لا يعرفنا، أنا أقرب أن لا يعرفنا أن موصولة. طيب يسأل أيضا عن النظرة الشرعية ما الذي يباح فيها؟ نظرة الخاطب إلى خطيبته الأصل أن يباح له نظر النظر بقصد إلى الوجه والكفين، ونظر الأجنبية لا يكون بقصد، فللسان النظرة الأولى وليس له نظرة ثانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك النظرة الأولى. فالنظرة الأولى للإنسان أن تقع على وجه أي أجنبية ويديها من غير قصد، وليس له أن ينظر النظرة الثانية التأمل. والخطيب له أن يتعمد ذلك. وبعض الصحابة رضوان الله عليهم توسع في هذا حتى أباح النظر إلى بعض الشعر، وقد روي ذلك عن ابن عمر وعن جابر بن عبد الله، وأن جابر خطب فتاة من الأنصار فكان يتستر لها بجذوع النخل حتى رأى منها ما دعاه إلى الزواج. لكن رؤية الشعر وكذا أليس هو مشروع للخاطب؟ ليس محل اتفاق، محل خلاف. نعم ليس محل اتفاق، ليس محل اتفاق، محل الاتفاق الوجه والكفان، محل الاتفاق الوجه والكفان بقصد. فغير القصد موجود أصلا. نعم لأن الإنسان له النظرة الأولى مطلقا سواء كان خاطبا أو غير خاطب، لكن النظرة الثانية يعني تقصد النظر هذا للخاطب، وهذا الفرق بينه وبين غيره. والخاطب أجنبي تماما. هو السؤال هل هناك نص شرعي يحدد ما يرى وما لا يرى أو هو اجتهاد؟ هو الحديث فيه استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه. نعم الشعر من أولى ما يدعو إلى النكاح، وقال بين ذلك أقمن أن يؤتدم بينكما أي أن تدوم العلاقة بينكما. طيب هذا هو التعليل النبوي. هل يقال لكن الذي كان ينظر إليه في ذلك الوقت هو ما كان باديا وهو الوجه والكفان، وجابر وابن عمر لهما هذا المذهب الذي هو أوسع. لو قال قائل أنه بعض الشعر إلى آخر أنه يرى الوجه والكفين فإن لم يرهما كافيين ليؤدم بينهما أو لكذا نظر إلى الشعر ولا بأس، هل يمكن يقال مثلا هذا ترفيق بين القولين السابقين؟ ولا حرج لأن الخلاف إذا حصل فيمكن إحداث قول جديد على الراجح. طيب ما يصل بين الشارب واللحية؟ هذا العنفقة. العنفقة قد ذكرنا الخلاف فيها، وذكرنا حديث ابن عمر في صحيح البخاري كان يحفي ويأخذ هذين، وذكرنا الخلاف في تفسيره هل المقصود بهذين طرفا الفم عند ملتقى الشفاهي أو الشارب والعنفقة. طيب هذه المنطقة ذكرنا قول الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، نعم قول البخاري وكان يحفي يأخذ هذين بواب العطف، وذاك حيث تلتقي الشفاه وحيث ينظف النظيف فاه، فذاك أولى ما به وأوله فابدأ به إن جئته من أوله، ثم ذكر العنفقة والأخذ منها مع الأخذ. ولعله يسأل عن هذه المنطقة باعتبارها ما بين اللحية والشارب، أو هذا من امتداد الشارب؟ لا امتداد الشارب إذا كان يصل إلى طرف اللحية فلا حرج به وشارب، وكان عمر يترك سبالا منه طويلة. ولكن ما يلي اجتماع الشفتين ينبغي أن ينزه عن كل ما يمسك الأوساخ والغبار. نعم طيب الأخت أباني تسأل تقول إذا حددت الدولة أسلوبا للحجاب فلا هي نسبت لنا شيئا ما ذكرناه. نعم تبين لها نحن ما ذكرنا الدولة بمعنى السلطان والنظام، لكن قلنا إذا تعود أهل بلد على نوع معين من الحجاب واستمر عليه نظامهم وهيئتهم وحالهم فمن الأفضل والأمنع للفوضى أن يأخذ به الإنسان ويكون ذلك من المروءة عندهم. وهذا شرطه الإطباق مع شرطه الإطباق بين أهل المروءة، وذكرنا أنه لا عبرة بالشاذ وأن الصورة لا عبرة لا حكم له. نعم فإذا كان السائد العام هو لون معين لون السواد للنساء في بلد معين فالأصل لا يخرج عليه الإنسان، وليس ذلك تكليفا شرعيا بمعنى ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل المقصود أن هذا من المروءة من تمام المروءة مكملات المروءة ومحسناتها. طيب النقاب القول بأنه مباح معنى أنه لا أجر لمن فعلته ولا إثم نعم لمن تركته. نعم هذا هو الراجح. وإن فعلته تدينا فعلته لقصد فعلته يعني تسترا عفوا لا حرج في هذا. طيب وال اللهم صل على سيدنا محمد. الآن قلنا النقاب أنه الأصل فيها أنه مباح معنى ذلك أنه لا أجر لمن فعلته ولا إثم على من تركته هكذا بهذا الإطلاق. نعم هذا هو الأصل. لكن من فعلته لقصد الخروج من الخلاف تثاب لأن مراعاة الخلاف أصل معتبر. طيب كشف الوجه مع وجود الزينة في أطراف العباءة إذا كانت الزينة خفيفة نحن ذكرنا أن الزينة في الملابس متفاوتة وأنها نسبية وأن التفاوت فيها عظيم جدا وينظر إلى أثمان الملابس وتفاوتها فإذا كان الشيء يسيرا فليس هذا من المعنوه يعني. طيب المسلمون في الغرب يتصدقون على فقرائه من غير المسلمين على فقراء المسلمين غير المسلمين غير المسلمين نعم المسلمون يتصدقون على كل الناس فهم خير أمة أخرجت للناس ويطعمونهم وينفقون عليهم كما قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا والأسير من الكفار. ومن الزكاة الزكاة إنما يعطى من الكفار في التأليف فقط وهذا هو مصرف والمؤلفة قلوبهم وقد اختلف في بقائه أو نسخه واختلف أيضا في المقصود به على قولين هل المقصود السادة القادة الذين إذا أسلموا تبعهم غيرهم فيؤلفون بذلك أو إنما يقصد به من يميل إلى الإسلام فيشجع عليه بمثل ذلك. الأخ أبو خالد موريتاني يسأل عن كون الحجاب مختصا بأمهات المؤمنين. نعم الحجاب هو الساتر الذي يجعل بين الرجال والنساء هذا وجوبه مختص بأمهات المؤمنين لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فهذا هو الحجاب الذي جاء ذكره في القرآن وهو وجوبه مختص بأمهات المؤمنين ويبقى بعد ذلك الندب والإباحة لغيره وليس المقصود أن التستر وكذا خاص لا ليس هذا الحجاب لا يتعلق باللباس ما يتعلق بالساتر الذي يجعل بين الرجال والنساء وهذا الساتر سواء كان جدارا أو قماشا أو غير ذلك فالمهم أن يكون بينهن وبين الناظر ساتر أمهات المؤمنين. هذا واجب في حق أمهات المؤمنين وفي حق غيرهن يبقى متفاوتا بين الندب والإباحة. طيب لرقص الرجال بالمزمار في المناسبات والأعراس المزامير محرمة مطلقا وقد سبق ذكر ذلك في لاحقا بالمعازف. نعم وإنما يباح من آلات اللهو في الأعراس الدف فقد ثبت في حديث أبي مسعود البدري وخمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالدف في الأعراس. نعم تقصدون بالمزمار هذا الذي ينفخ فيه ما ينفخ فيه وما له أيضا عصب يضرب أي لا هذه العصا التي يمسكها بعض أهل المنطقة هنا ويتحركون بها لا العصا ليست لأنهم يطلقون المزمار أحيانا هنا على غير الصوت على هيئة الزمر الزمر مختص بالصوت وهو نفخ بمشوف تصدر منه أصوات مطربة. طيب نعود إلى ما كنا فيه من المسائل نحن كنا في الحاجبين هناك شيء يتعلق بالحاجبين وهو ما يسمى التشقير أو صبغ أطراف الحاجب بحيث تبدو كأنها هذا يختلف حكمه باختلاف مادته فإذا كان بمادة كيميائية تقتل الشعر فيكون نمصا وهو محرم تقتل الشعر نعم فيضعف ويسقط فيما بعد وإذا كان بمادة صبغ عادي مثل الأصباغ التي تستعمل للبدن تستر لونه ويزول عنه ذلك مع الوقت يكون مثل الحناء وغيره لكن ما في تشبه بالنمص لا ليس نمصا لأن النمص زال. طيب لو شقرت المرأة وبقيت شعيرات ما أخذت اللون كما ينبغي أصبح شكلها نشازا فهل لها أن تأخذها أو تأخذ لا بعضها لا لماذا تأخذها تضع عليها أيضا ما وضعت على غيرها ما يوضع مرتين يفسد الشعر معناه أنه مادة مهلكة للشعر فيكون حراما لا يعني إذا تتابعت هو المهم إذا كان يؤدي إلى إتلاف الشعر فهو حرام لأنه نمص وإذا كان مجرد صبغ فالصبغ لا حرج في وضعه. طيب لكن هو إذن ليس لها أن تزيلها أو تأخذ منها لا أو لا. طيب عندنا قضية في مسائل تتعلق بمعالجات بشرة الإنسان أحيانا تستخدم الأطعمة توضع أقنعة على الوجه فيها خيار أو فيها لبن أو فيها عسل أو فيها كذا لتنظيف البشرة أو لتحسينها فما حكم ذلك؟ بالنسبة للطعام لا يحل إتلافه في مثل هذا النوع، لأنه منحة ربانية لهدف معين، خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقه للاستعمال كل شيء منه في وجهه، فلا يمكن أن يستعمل الشيء لغير ما خلق له. لكن إذا فسد الطعام أو لم يعد صالحا للاستعمال في الاستعمال البشري في أكله يمكن أن يستعمل في مثل هذه الأمور. الحديث الذي فيه عند أبي داود وفيه أصلح من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، في استخدام للملح في غير الأكل والشرب وهو طعام. الملح مكملات الطعام، ليس طعاما بذاته، طعام تعريفه ما يؤكل تفكها وشهوة من غير تغيير، هذا تعريفه الطعام، وكل ما تأكله تفكها وشهوة فهو طعام الفقهاء، وشرطه إمكان الأكل أولا بحاله من قبل أن يحول. لكنه في النهاية مما يؤكل، لا هو مما يكمل المأكولة وليس هو يؤكل بذاته. طيب، فالملح معقم ومطهر، فلذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لها ما فيه من الإزالة كما في الصابون والنحوه. طيب، نمر سريعا على بعض المسائل لأجل الوقت. تبيض البشرة وتفتيحها بالصبغ؟ لا، توضع كريمات وأدهنة تفتح البشرة تجعلها أقرب للبياض. بالنسبة للكريمات لا حرج فيها كما ذكرنا، وهي لكن تغير اللون، تغير لون البشرة، يعني يكون مثلا أسمر. لا، مثل أي دهان لأي شيء سيقع فيه لمع. لا، هو ليس التغيير من طبقة الدهان، إنما مع استخدامه بالوقت يفتح لون الجلد نفسه ويصبح فاتحا. لا أرى منعا فيما يتعلق بالدهان، كل ما فيه دهن وليس فيه صبغ. تغيير ثابت تقريبا؟ لا، ليس تغييرا ثابتا، إنما هو صبغ. طيب، مثل الغسل بالصابون بصفة دائمة يبيض. طيب، شد البشرة؟ شد البشرة بالعمليات؟ نعم، ما أرى وجها له. طيب، إن هذه العمليات التجميلية كثير منها فيها أيضا مخاطر طبية وفيه مشكلات. عمليات التجميل عموما إذا كانت للتحسين فقط مش تشرع؟ إذا لم تكن لعلاج طارئ من تشوه أو نحو ذلك؟ لا، فيها تغيير لخلق الله، وبالأخص ما يتعلق بال تغيير الصورة حتى تكون الصورة مختلفة تماما. أحيانا يكون فيه تكبير أثداء أو تكبير شفاه أو مثلا تعديل في الأنف تصغيرا وتكبيرا لا، هذا لا يجوز. وإن كان العلاج؟ لا، العلاج مثلا إذا قطع شيء من الأنف بسيف أو نحوه وعالج، هذا لا بأس به. العلاج لا. طيب، وهذا مثله أيضا تقويم الأسنان إذا كان لعلاج بسبب مرض فلا حرج فيه. وما كان قد يكون فيه حرج؟ طبعا إذا كان التقويم للتفليج. لا، هو التقويم لا يصار إليه إذا كانت الأسنان فيها عوجاج. عوجاج بسبب مرض أو خلقة؟ خلقة. لا، مختلف، الأطباء يعرفون ما هو مرض من ذلك، ما هو ناشئ عن مرض وما ليس كذلك. غالب العوجاج إنما يكون خلقة هكذا، ما كان منها علاج، لكن فيه تشوه، يعني بمعنى أنه قد يضر الإنسان، ما يضر صحة لكن يضر اجتماعيا ونفسيا، ويبدو هيئته بالذات المرأة مثلا قد تكون هيئتها يعني غير مناسبة، وقد يصرف عنها الخطاب. هذا بسبب مرض، الأطباء دائما يصنفون ذلك على أنه مرض. طيب، تبييض الأسنان لا حرج في الصقل والتنظيف. الصقل بمعنى الوشر والبرد؟ لا لا، الصقل بمعنى السواك واستعمال مواد تزيل كل الرواسب وكل الأوساخ، لأن الأسنان في خلقتها بيضاء، ولكن يعتريها من خلال الأكل وترك والإهمال واستعمال بعض المواد ما يغير لونها، فإزالة تلك الألوان الطارئة العارضة مطلوب حتى ما شرع له السواك. طيب، الوشر عفوا والبرد لا، هذا كله من تغيير خلق الله الذي جاء فيه اللعن والتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مما يتعلق بالوجه أيضا ما يسمى الرموش الصناعية، وهي رموش توضع فوق في طرف من الحاجب. من الوصل، هي مثل وصل الشعر تماما. هي تجعل فوق الشعر الطبيعي، ليست امتداد. لا، لكنها تلصق به، فهي محرمة لأنها من الوصل. طيب، كوصل الرأس. زينة الشعر. نعم، تفضل في شيء لا، فقط زينة الشعر تفضل. طيب، في زينة الشعر، أولا الحلق بالنسبة للمرأة تحلق شعرها كله، إذا كان ذلك تبتلا وانقطاعا عن الرجال كبيرات السن اللواتي يشق عليهن الحفاظ على شعرهن فيحلقنه في الحج أو العمرة أو نحو ذلك، فهذا مروي عن ميمونة تبتلا. نعم، هذا يكون تعبد بما ليس عبادة. لا، تبتل بمعنى الانقطاع، انقطاع عن الرجال، هذا معنى البتول، للزهد يعني للزهد، زهد فيهم. ثبت في صحيح مسلم عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين أنها كانت تفعله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يقال إنه مشروع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إقراره أنه فعل في أيامه، ولا يمكن أن يقال حرام لأنه فعلته أم المؤمنين وحضرت الصحابة ولم يعلم إنكاره. أمهات المؤمنين ليأسهن المطلق من الرجال وقعت لهن أحكام في بعض هذه الأمور، لا لكن أحكامهن أحكام بترك وغيرها في عامة، لا هن يتزين كن يتزين حتى بالأمور الأخرى، وحديث أم حبيبة الصحيحين لما جاء نعيم أبي سفيان من الشام مكثت ثلاثة أيام ثم دعت بصهرة من خلوق فدهنت جارية لها ثم مسحت بعارضيها وقالت إن كنت عن هذا لغنية ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أخذ الحديث. لكن بالنسبة للميمونة كانت تفعل هذا تبتلا، وهذا الذي يقول فيه الشيخ محمد علي رحمة الله عليه. روى ابن سعد تحلق، عفوا أنا ذكرت نسبت صحيح مسلم، ذاكر الأخذ من الشعر وليس الحلق، الأخذ كالوفرة هذا نعم. في مسلم نعم. الأخذ هذا في صحيح مسلم في كتاب الحيض أن أمهات المؤمنين كنا يأخذون من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، لكن الحلق إنما رواه ابن سعد في الطبقات. روى ابن سعد تحلق الميمونة بعد النبي رأسها ميمونة وهو تبتل وفيها إسوة حسنة لصالحات النسوة، وكان أزواج النبي المصطفى صلى الله عليه ربنا وشرفها يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة إن أردتا عزوا لهذا بعزه لمسلم، وفيه مقنع لكل مسلم، وفيه من إباحة التخفيف ما كان محتاجا إلى توقيف. طيب حتى نحرر هذه المسألة ونختم، حديث الترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحرق المرأة رأسها، هذا الحلق الذي نهى عنه هو ما كان للمصائب، وقد ثبت النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، ولعن الحالقة والصالقة والضارب كله من هذه الجهة. نعم، فكله من ما النياحة يدخل في إطار النياحة. طيب إذا نقول إن الأصل في الحلق أن المرأة لا تفعله إلا على جهة الزهد الذي كانت تفعله ميمونة رضي الله عنها. نعم، والأخذ منه جائز، الأخذ منه بعضه للزينة ليس مثلة، إذا كان مثلة للزينة وعيبا. نعم. طيب فإن بلغ التقصير حدا يشبه شعر الرجال أو هذا ليس له مقياس كالوفرة، هذا الذي كان يفعله أمهات المؤمنين كما ذكرت. طيب والوفرة كانت شعر النبي صلى الله عليه وسلم وله وفرة، وفرة لكن تصل إلى إلى شحمتي أذنيه، تضرب إلى كتفيه أيضا، لا هذه غير الوفرة، هذا الغدائر. طيب فإذا كان شعر المرأة إلى الكتفين وشعر النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى الكتفين، هذا تشبه الرجال بالنساء؟ لا ليس تشبها للرجال بالنساء، إذا لا يدخل هذا القياس في التشبه، لا طولا ولا قصرا، لا أبدا، ولا يقال المرأة إذا حلقت مثلا إلى نحو الأذنين أنها تشبهت وأنها، لا أبدا، هذه الوفرة التي كان أمهات المؤمنين يفعل. طيب نحن مضطرون للختم الآن وسنضطر إلى حلقة أخرى، أمرنا إلى الله. باقي نعم، بقية المسائل أيها الأخوة والأخوات نواصل غدا إن شاء الله، وبعدها ستكون أسئلة ومراجعات ثم نستوفي موضوعاتنا الأخرى بحوله تعالى. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا